الأصل أصل الكافي يوم السبت نهاية شهر محرم الحرام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحديث الثاني من كتاب العقل والجهل، عن علي عليه السلام. لاحظ هنا سند الكليني رحمة الله عليه برواية متصلة إلى من؟ إلى الأصبغ بن نباتة. الآن طبعا هذه الإشارة التي أريد أن أشير لها إلى سند الحديث الثاني في كتاب العقل ليس بحث رجالي بقدر ما هو بحث عبارة عن تاريخ العقائد. من المهم جدا طبعا في خضم البحث العقائدي والمعرفي وفي العلوم الدينية عموما، لكن خصوصا بعد في البحث العقائدي، أن يفطن الباحث إلى حملة روايات المعارف، رواة المعارف، المدارس العقائدية لدى الرواة. لأن في غالب الأحيان طبعا جل الرواة في الحقيقة هم مشتغلين بالعلم، قسم منهم علماء كبار، قسم منهم متوسطي في الدرجة العلمية، قسم منهم أهل فضيلة. التعرف على المدارس الروائية في جنبتها العقائدية أمر بالغ الثمرة والأهمية، أمر بالغ الثمرة والأهمية. أحد مصادر علم الرجال، وهو علم مهم. لماذا علم مهم؟ باعتبار أن في علم الرجال يتم توثيق التراث، يتم توثيق التراث، هو التراث وهو العلم النقلي جسر وقناة لنقل الوحي كما مر بنا، من التفرقة بين الوحي العلم الوحياني وماذا؟ والعلم النقلي. فإذا حملت التراث السنة المطهرة، سنة النبي وعترته، ها الرواة دراسة مشاربهم المختلفة ومدارسهم المختلفة، يوقف الباحث الرجالي ويوقف الباحث في العقائد على فوائد غنيمية جمة جدا. أحد مصادر علم الرجال في التوثيق والتضعيف في الجرح والتعديل، أحد المصادر ما هو؟ معرفة المدارس الروائية العقائدية، جدا بحث مهم. آلية التعرف على مدارس الرواة ما هي؟ حتى عند النجاشي، شوف النجاشي اللي يعتبر يعني مثلا المشهور يعني يعتبروه هو طود علم فن الرجال، وإن كنت أنا شخصيا ما أعتقد في النجاشي مثل هذه الرؤية. نعم من جهة ضبط الأنساب والأسماء والطبقات هذه صحيحة في النجاشي، أما من جهة أصل علم الجرح والتعديل على كل النظرة الشخصية ليست كذلك بالنسبة إلى النجاشي الكبير رحمة الله عليه، بل أعتبر الشيخ الطوسي أكفى في ذا المجال من النجاشي. على أي حال، أيما كان، أحد مصادر معرفة الرواة عند علماء الرجال أفض الشيخ الطوسي، الشيخ النجاشي، رجال العقيقي، الشيخ العقيقي، رجال البرطي، رجال ابن الغضائري. المصدر المهم لمعرفة الراوي مشربا مسلكا وثاقة ضبطا انتماء من أكبر المصادر، من أهم المصادر لدى علماء الرجال ما هو؟ تتبع مضامين الروايات التي يرويها الراوي، تتبع مضامين الروايات التي يرويها الراوي. وفي باب المدارس الروائية لرواة المعارف، رواة المعارف خطورتهم أكثر من رواة الفروع، لأن رواة المعارف ينقلون الفقه الأكبر، ورواة الفروع يروون الفقه الأصغر. طبعا أصغرية فقه الفروع لا تنفي ماذا؟ لا تنفي أهمية وعظم خطورة بالتالي فقه الفروع، ولكن أقول لأجل التنبيه على ماذا؟ على فقه رواة المعارف. نعم، على رواة المعارف. أحد المصادر المهمة هي ماذا؟ هي المضامين التي يروونها. وكيف نتعرف على المضامين التي يروونها؟ التعرف عليها عبارة عن متابعة واستقصاء روايات الراوي في الأبواب المختلفة. هذه توقف الرجالي على مشرب ومدرسة ومسلك الراوي، وإذا وقف الإنسان على ذلك فليقول القائلون ما يقولون، يلتفت الإنسان إلى ماذا؟ إلى مشرب الراوي ومدرسته ومضمونه. فإذا النكتة مهمة، لذلك أنت عندما تتلقى رواية في المعارف الآن، فوق في كتاب أصول الكافي مجلد الأول مجلد الثاني، أو كتاب توحيد الصدوق، أو كتاب عيون أخبار الرضا، من المهم أن تلتفت إلى رواة هذه الروايات لا من جنب رجالية جافة سطحية، من ثقة، من هو ثقة، من هو غير ثقة، لا، بل أنت الحظ وتدبر في رواة هذه الروايات لتلتفت أن هذا الراوي روى مثل هذا المضمون، فهو يتبنى مثل هذا المضمون، وهذه نكتة مهمة، نكتة مهمة نلتفت لها. ماذا؟ أن لكي أعرف مشرب ذلك الراوي ومسلكه وديدنه أعلم بأنه يروي مثل هذه الروايات. لذلك في كثير من الرواة مثلا نسبوا إلى مذهب العامة، إلا أن متأخري علماء الرجال فندوا هذه النسبة لما شاهدوه من أولئك الرواة أنهم ماذا؟ أنهم يروون روايات في أسرار دلائل إمامة أهل البيت عليه السلام، فكيف يكونوا هؤلاء من العامة؟ ميت لا، يعني من يروي مثل هذه البحوث هذه الأمور يمتنع عليه في العادة أن يكون غير منتميا لأهل البيت عليه السلام، أو أن يدلي له الإمام المعصوم عليه السلام بمثل هذه النقاط. فإذا دراسة مضمون الروايات أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، يعني بلحاظ يعطيك صورة عن مشرب ذلك الراوي. فلذا عندما تشاهد رواية معرفية سيما ذات مضمون زاخر أو ما شابه ذلك، يجب الالتفات إلى طبقات رواة هذه الرواية، من هم؟ لاحظ هنا مثلا وشوف وانظر من يدمن الرواية في المعارف، يعني ولنعلم أن كما أن لفقه الفروع فرسان في الرواية، هناك رواة للمعارف أيضا رواد وفرسان، للمعارف أيضا ماذا؟ رواد وفرسان ومختصين، وليس هذا فقط مختص بفقه الفروع، حتى فقه المعارف. لاحظ هنا مثلا هذه الرواية المفضل ابن صالح يرويها، طبعا الكليني يروي عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن سعد بن الطريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي، يعني جملة من روايات المعارف وصلت أيضا بطرق إلى أمير المؤمنين، ليست عن العلم اللاحقين. على أي تقدير، هذه نبذة يجب أن نلتفت إليها الأخوان في موازاة ومقارنة تتبعهم في روايات المعارف. مر بنا أنه في حديث قدسي، هذا أيضا حديث قدسي، لا لطيف أن هذه بدايات كتاب حديث العقل، جملة منها روايات قدسية، يعني تقريبا مثابة الحديث القدسي. قال هبط جبرائيل على آدم عليه السلام فقال يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها، ودع اثنتين. فقال له آدم يا جبرائيل وما الثلاث؟ فقال العقل والحياء والدين. فقال آدم قد اخترت العقل. فقال جبرائيل الحياء والدين انصرفا ودعاه يتوقع. فقال لا يا جبريل، إنا يعني الحياء والدين أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال فشأنكما ورجع. هنا ذكرنا أنه ظاهر هذا الحديث الشريف أن الحياء يرمز إلى موجود وكائن علوي مجرد سماوي عرشي ما شئت تعبر، له تنزل في الحياة وجوهر بعد، جوهر من الجواهر، ربما هذا البحث الفلاسفة لم يصلوا إليه أو حتى لو عرفوا بعد، ولكن في بيانات الوحي تركيز عليه أن الفضائل ترجع إلى كائنات نورية شاعرة عاقلة تتنزل، أو يرتبط الكائن الأرضي أو الموجود الروح الأرضي بها. كيف مر بنا أن العقل يرتبط بكل كائن أرضي ذي شعور ذي روح؟ خلق الله العقل وخلق العقل رؤوس بعدد رؤوس خلائق، كأنما هذه المقولة أو أول ما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل أدبر فأدبر، قال عزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب. إن هذا العقل اللي هو موجود مجرد نوري كائن له ارتباط مع جميع الخلايا، ولا أكملتك إلا في من أحب. كيف العقل هكذا؟ في البحث الذي مر بنا تذكرون قضية التناسخ غير تناسخ ليس فيها تناسخ، كذلك هذا البحث الآن في بقية الفضائل، هي بقية الفضائل، وكل أمر فضيلي وكل كمال أن له نشأة نورية مجردة، تلك النشأة ترتبط بالكائنات المختلفة، الحياة كذلك، وبقية الكمالات والفضائل لها نطق لها شعور لها إدراك، هذا يظهر جليا. يعني ربما الفلاسفة قالوا بأن عقول 10 أو عقول لا متناهية كلها أسموها عقول، بينما في بيانات الوحي لا، العقل أول ما صدق، لكن في صوادر أخرى الحياة الشجاعة مثلا الكرم النجدة الفتوة السماحة ولم جرى. اي نعم، فإذا هذه الفضائل كائنات. الآن كيف يرتبط بها الفرد البشري أو الفرد من الكائنات الأخرى، كيف يرتبط بهذا الأمر وارتباط عن يعني يستندد منه يسترفد منه أو حسب ما تقدم في بحث العقل نظريات مختلفة. بل وكذلك حتى يظهر من الروايات والآيات الرذائل، سيأتي في حديث العقل والجهل، الجهل مخلوق، الجهل ليس معنى العدم فقط، الجهل كائن ظلماني شاعر ذو لسان ذلق كذا فلان لما جابه هم يطلب. كيف عندنا شجرة طوبة مثلا وشجرة الزقوم شجرتان، كلمة طيبة وكلمة خبيثة اشتثت من فوق الأرض فما لها من قرار. كذلك الرذائل في الحقيقة أيضا حسب ما يظهر من الروايات كائنات موجودات جواهر من عالم طبعا دون عالم النور. وأيضا لها ارتباط بالكائنات الأرضية. بعبارة أخرى كيف أن الفلاسفة، هذه البحوث ذكرت في المباحث الفلسفية لن تجدوها إلا ربما نادر بعض، ربما يشمشم بعض الكلمات فيها، ولكن هذه في بيانات الوحي كثيرة ومهمة جدا، معارف نفيسة. الرذائل إذن أيضا ترجع أصولها إلى كائنات نعم موجودة مفروض في العالم النفساني، مثلا عالم نفساني النفس، العالم النفساني أو العالم النفسي الكلي الكبير مو النفس الجزئية. مثلا من باب المثال يقال أن الأرض تتكلم، الأرض تتكلم في روايات موجودة، حتى الآيات تحدث أخبارها، يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أي مثلا. الآن النفس هاي التي تتعلق بالأرض كم هي نفس؟ يقال عبد الحضرون أنا ليست نفس جزئية. السماء الأولى مثلا على هذه الترامي جسم السماء الأولى، يعني جسم جسيم جحفلي السماء الأولى، له نفس، أو في بعض الروايات ملك موكل بها يدعى إسماعيل في الروايات هكذا. طبعا الآن البحوث الروحية الأكاديمية أيضا علماء متوصلين لمثل الأبحاث الموجودة في البيانات الضوئية. على أي تقدير، فأعود إلى، دعنا عن المثال الآن نرجع إلى صلب البحث. فالرذائل أيضا يظهر من بيانات الوحي أيضا هي منحدرة من كائنات وجواهر ظلمانية، من كائنات ظلمانية. غاية الأمر أن كما سيأتي في حديث الجهل، الجهل مخلوق وله جنون، يعني له قوة فيما دونه. أقصد أذكر لكم برهان على هذا المطلب، تألفوا هذا البرهان مشار إليه في الآيات والروايات. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فالعالم الأكبر يعبر عنه إنسان كبير، والإنسان يعبر عنه إنسان ماذا؟ إنسان صغير. يعني إذا تمت هذه المقدمة، هذه مقدمة تامة عند المدارس الفلسفية المختلفة وعند مدارس العرفة ومدارس المتكلمين. المهم هي مأخوذة عليها ما كان من كلام أمير المؤمنين عليه السلام موجودة فيه. طبق لهذه المحاذات والموازات بين الإنسان الصغير والإنسان الكبير، في الإنسان الصغير ثبت في البيانات العقلية والبرهان العقلي أن الغرائز النفسانية النازلة جواهر ظلمانية. مثلا الغضب، مثلا الشهوة، النفس الأمارة بالسوء، وهل مجرى البخل، الغرائز التي تدعو إلى الجانب الظلماني هي جواهر في النفس نازلة. جواهر في النفس نازلة. خب إذا كان الحال كذلك فكيف بك بالنفس الكبيرة التي عبر عنها النفس الكلية أو في الإنسان الكبير عالم الأرض عالم السماء الأولى عالم الأرض الثانية عالم السماء الثانية ولم يجبر فتلك أيضا يمكن التعبير عنها بأنها جواهر نفسانية كلية. المقصود من كلية يعني كبيرة. أيضا جواهر نفسانية ظلمانية كلية كما سيأتي إن شاء الله الحديث العقل الجهل في هذا الفصل من كتاب الكافي يظهر منها أن هناك موجود جحفل ترساني اخطبوطي يسمى الجهل. أي جهالة تصدر من أي كائن منبعثة بالارتباط مع هذا المصدر الظلماني. طبعا لا تنافي الاختيار. من أنس وألف شيئا أحبه، والألفة باختيار الإنسان أو أي كائن مختار آخر. يذكرون في من نكات الآيات والروايات كثرة ذكر الشيء تورث محبته. اذكر افرض تذكر جدار مثلا بالمثال كل ما تذكر جدار جدار جدار بعدك تألف هذا الجدار هذا كأنما أشد من الزوجة أو أشد بعد من التوأم معك. وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الفريقين مروي من أحب حجرا حشر معه. كثرة ذكر الشيء ولو حجر تألفه تأنسه تحبه. فالإنسان عندما يتذكر فضائل يتذكر الفضائل يفضل. إذا يكثر من ذكر الرذائل يرذل. يكثر ذكر النجائب ينجب. يذكر كثر أو يكثر ذكر الفوادح يترح يحطب ينحط والعياذ بالله ولم يجر. المقصود عملية الارتباط بمثل الفضائل وعملية الارتباط بمثل ماذا الرذائل. يظهر من الأحاديث هذا حديث العقل والجهل جهل الانسان ليست الفضائل فقط وليس العقل فقط موجود جوهري كلي كبير بل كذلك الجهل موجود. هذه البحوث ذكرت أن ربما الفلاسفة ما دخلوا في أعماقها ما حاولوا يقرؤون لغة الوحي أكثر ولكن هي موجودة. كذلك على يتحال في جانب الرذائل نستطيع أن نشاهد كما أنه صرح في هذه الرواية بالجهل كذلك على يتحال بقية الرذائل نستطيع أن نقول هي موجودات من العالم النفساني الكبير في الإنسان الكبير الارتباط بها يورث رذائل. عصمنا الله وإياكم منها وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. موجودات ولكن